أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثاقة. كان الكلام في الفائدة الثالثة عشر من الفوائد الأربعة عشر التي عقدها الشيخ السبحاني حفظه الله في خاتمة كتابه كليات في علم الرجال. الفائدة الثالثة عشر فيها ثلاثة مقامات. المقام الأول في بيان الألفاظ الأربعة: الكتاب والأصل والتصنيف والنوادر، وقد أخذناه. المقام الثاني في الأصول المدونة في عصر أئمتنا عليهم السلام، وقد أخذناه أيضا في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نأخذ المقام الثالث من الفائدة الثالثة عشر، وهو وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثاقة. وأيضا نأخذ الفائدة الرابعة عشر، وبها مسك الختام، ونختم الحديث في هذا الكتاب الشريف. حصلت عناية بالأصول، وهذه العناية ربما لم تحصل في أي كتاب. لماذا؟ بخصوصية في الأصول تمتاز بها عن سائر الكتب. ما هي هذه الخصوصية؟ الأصل عبارة عن تلك الروايات التي قد أخذت سماعان وشفاهان ثم دونت، وبالتالي احتمال تفرق الخطأ إليها قليل جدا، بخلاف الكتاب الذي ينقل من كتاب آخر، ربما تعتريه أخطاء إملائية، ربما يعتريه تصحيح، ربما يكون هناك دب إلى آخره. بخلاف الأصول فاحتمال الخطأ فيها قليل جدا. ولذلك تكرر منا مرارا وتكرارا أنه من القرائن الخارجية على صحة الرواية تكرر الرواية في أكثر من أصل، أو وجود الرواية في أصل مشهور ومعتبر. وقد نقلنا مرارا وتكرارا عبارة الشيخ الطوسي في العدة الحمد لله رب العالمين، حيث قال قدس سره أن رواية السامع مقدمة على رواية الناقل. من يسمع الرواية من الإمام عليه السلام روايته مقدمة على من؟ على المستجيب الذي عنده إجازة في الرواية. فرق بين من يسمع الرواية وبين من أجيزت له الرواية. لكن في حالة واحدة لا تقدم رواية السامع على المستجيب. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان المستجيب عنده إجازة في أصل مشهور ومعتبر، واضح؟ فكما أن ذاك الراوي سمع الرواية من الإمام عليه السلام مباشرة، هذا المستجيب عنده إجازة لأصل هو عين روايات الإمام عليه السلام، واضح؟ وبالتالي في هذه الحالة إذا كان الأصل مشهورا ومعتبرا لا تقدم رواية السامع عليه. أما إذا عندي إجازة في كتاب، هذا الكتاب مأخوذ من كتاب، فرواية السابق تقدم. واضح هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لماذا اعتني بالأصول وما هو وجه العناية بها؟ وجه العناية أن تطرق الخطأ إليها أقل بكثير من غيرها. وأما الوجه الثاني والمقام الثاني والنقطة الثانية من هذا المقام الثالث، هو مدى دلالة تأليف الأصل على الوثاقة. بعضهم ذهب إلى أن كون الرجل ذا تصنيف أو أصل هذا يدل على مدحة. والوحيد البهبهاني ينقل عن جد العلامة المجلسي وعن خاله يقول عند خالي وعند جدي أن كون الرجل ذا أصلين يفيد الحسن. ثم يناقش الوحيد البهبهاني يقول الحسن على نحوين، إما أن نريد الحسن اللغوي وإما أن نريد الحسن الاصطلاحي. المراد من الحسن اللغوي يعني امتياز، خصوصية، سمة وصفة زائدة. وأما الحسن الاصطلاحي فهو المدح الذي قد يفيد الوثاقة وقد يفيد اعتبار الرجل. هذا المراد من الحسن في اصطلاح علماء الرجال والدراية. الوحيد البغدراني يقول كون الرجل ذا أصلين أو ذا كتابين هذا لا شك ولا ريب أنه هذا حسن وهذه صفة وامتياز، فهذا الأمر حسن بالمعنى اللغوي، يعني له خصوصية هذا الرجل يمتاز بها عن غيره، أنه ألف كتاب، أنه سمع الرواية، أنه كتب أصلا، واضح ولا؟ لكن هذه الخصوصية والصفة هل توجب توثيقه والاعتماد عليه أو لا؟ لا تفيد. إذن هذه الخصوصية وإن كانت حسنا لغويا إلا أنها ليست بحسنا اصطلاحيا. واضح إن شاء الله. يقول هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى تأليف الأصل. هناك بعضهم ادعى أن كون عند كتاب هذا حسن، يقول وهذا أوهن من بيت العنكبوت. نحن إذا أوهنا أن له أصل قلنا إذا كان له أصل فهذه ليست أمارة من أمارات الحسن الاصطلاحي، فمن باب أولى إذا كان له كتاب فهذا الكتاب ليس أمارة من أمارات الحسن الاصطلاحي. واضح إن شاء الله. طبعا هو لم يذكر حسن الصلاحي وحسن لغوي، قررت لكم ذلك لما يفيد مؤدى الوحيد البهبهاني. واضح ان شاء الله. وبالتالي بعد ان تبين كلام الوحيد فما ذكره المحقق الطهراني الشيخ اغا بزرد الطهراني في الزريعة من ان قول ائمة الرجال فلان له اصل هذا من الفاظ المدح، هذا ليس بتام من الفاظ المدح في اللغة الصحيحة، يعني له خصوصية، له امتياز، له صفة. اما من الفاظ المدح الاصطلاحي يعني في اصطلاح علماء الرجال والدراية فلا. هذا تمام الكلام في الفائدة الثالثة عشر التي عقدناها لدراسة أربعة أمور، وهي الكتاب، الأصل، النوادر، المصنف. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثالث وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثاقة. إن من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام، إما شفاها عن الإمام أو شفاها عن من سمع منه، سمع من الإمام الراوي المباشر، يعني أقل منها، يعني احتمال الخطأ والغلط أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر. يعني إذا نقل كتاب عن كتاب فاحتمال الخطأ فيه أكثر من ما إذا كان الأصل عن الإمام مباشرة أو عن الراوي المباشر عن الإمام. لتطرق احتمالات زائدة النقل عن الكتاب. زائدة ماذا؟ يعني بالنسبة إلى الآن ما هي احتمالات الخطأ؟ أنه لم يسمع جيدا، واضح، أو لم يكتب جيدا، واضح أو لا. لكن إذا نقل من كتاب توجد احتمالات زائدة أن الكتاب الأصلي لم يكتب جيدا، واضح أو لا، أو الكتاب الأصلي لم يسمع جيدا بالإضافة إلى أن الكتاب الثاني ربما لم يكتب جيدا، واضح أو لا. فهناك احتمالات زائدة على احتمالات الخطأ في تدوين الآن. لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب زائدة عن احتمالات الخطأ في ماذا؟ في تأليف الأصل. فالإطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر، والوثوق به آكد من الألفاظ المندرجة في الكتب. خذ كمل العبارة. ولذا كان الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصح الرواية. هناك أصول مصححة، هناك أصول عرضت على الإمام عليه السلام كما قال المحقق الداماد وصرح به المحقق البهائي في مشرق الشمسين، حيث ذكر فيه بعض ما يوجب الوثوق بالحديث والركون إلى الحديث. منها هذه الأسباب كلها احنا ذكرناها يا أخي، إذا تتذكرون اتطرقنا إلى كلمة الفيض الكاشاني، ذكر فيها تقريبا 7 قرائن خارجية في بدايات الكتاب، وصرح به. إذا ترون هناك وجه الحاجة إلى علم الرجال مذكورة، وصرح به المحقق البهائي في مشرق الشمسين، حيث ذكر فيه في هذا الكتاب بعض ما يوجب الوثوق، ما يسبب الوثوق بالحديث والركون إليه. منها 1 وجوده يعني الحديث في كثير من الأصول الأربع مع بعد 2 ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها من الأصول الأربع مع فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة. هاي 2. ما الفارق بين الأول والثاني؟ الأول مجرد وجوده في 1 من ماذا؟ الأصول الأربع مع. الثاني تكرره في 2 أو أكثر من الأصول الأربع مع. الثالث ومنها وجوده يعني الحديث في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم أو على تصحيح ما يصف عنهم، يعني وجوده في أصل لأحد أصحاب الإجماع، واضح ولا؟ أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم. الآن صار 11 مسند زرارة ومسند محمد بن مسلم ومسند، هذه المسانيد السيد البروجردي رضوان الله عليه كان يحث بعض طلابه على كتابة المسانيد. أهل العامة عندهم هذه الفكرة، مسند أحمد بن حنبل، مسند كذا كذا. السيد البروجردي كان يشجع على كتابة المسانيد. يعني ماذا كتابة المسانيد؟ مثلا مسند فاطمة تجمع فيه الروايات التي أسندت إلى فاطمة سلام الله عليها، مسند الإمام علي، يعني كل الروايات التي أسندت إلى الإمام علي تذكر في هذا الكتاب. ومطبوع الآن مسند زرارة، مسند محمد بن مسلم، مسند، واضح، يعني الروايات التي تنتهي إلى زرارة لا يروينا زرارة. ولا يخفى أن هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل الآن. لماذا هذا الامتياز؟ أي ميزة؟ بمجرد وجود الرواية في أصل أو تكررها في أصل أمارة صحة الرواية. لماذا؟ يا أخي لأن أصحاب الأصول لم يدون الأصول اعتباطا، بل كانوا يدققون ويحققون حتى يثبتوا هذه الرواية، واضح ولا؟ ولذلك ترشحت هذه الميزة والخصيصة في الأصول. ولا يخفى أن هذه الميزة ميزة مجرد وجود الرواية في الأصل أمارة على صحة الرواية، ترشحت إلى الأصول من قبل المثابرة الأكيدة على كيفية تأليف الأصول والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين غالبا. ويظهر من الشيخ رحمه الله أن الأصول الأربعمائة مما أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها، ما لا يتحفظ عليه غيرهم، يعني غير أصحاب الأصول من المؤلفين غالبا. صاحب الكتاب اللي يؤلف الكتاب ما يتحفظ على كتابه مثل صاحب العرش. قال المولى التقي المجلسي: ذكر الشيخ في ديباجة الاستبصار أن هذه الأخبار المستودعة في هذه الكتب أي الكتب الأربعة مجمع عليها في النقل، والظاهر أن مراده واضح، مراد الشيخ يعني هذا التقي المجلسي يتكلم، أنهم يعني الشيخ الطوسي والصدوق والكليني ثلاثة أصحاب الكتب الأربعة أخذوها من الأصول الأربعة التي أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها، كانت موجودة أيام الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، واضح إن شاء الله. هاي كلها مقاطع لتأييد هذه الفكرة، كيف اعتني بالأصول بحيث أنه مجرد وجود كتاب في الأصل أمارة على صحة، بمجرد وجود رواية في الأصل أمارة على صحة هذا الحديث. وطبعا لا يخفى عليكم أن المراد بالصحة ليس الصحة في مصطلح المتقدمين المتأخرين أن جميع رجال السند ثقات إمامية، لا، صحة إمام المتقدمين يعني قيام قرائن وأمارات تفيد الوثوق بصدور الحديث والإطمئنان بصدور الحديث. وذكر الشيخ أيضا في مبحث التعادل والترجيح من العدة أن رواية السامع مقدمة على رواية المستجيد، إلا أن يروي المستجيد أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا، إذن الاستثناء في محله، لأن إذا يروي أصل معروف أو مصنف مشهور يناقش حينئذ السامع، يكون ماذا؟ قرين للسامع، واضح ولا؟ الفارق أن السامع سمعها مباشرة وذاك لجأ إلى من نقلها مباشرة عن الإمام عليه السلام في أصله أو عن من سمع من الإمام. ودلالة هذه العبارة على شدة الاهتمام بالأصول المدونة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام ظاهرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. لاحظ المقام الثالث ما هو العنوان، التفتوا العنوان وجه العناية للأصول، هذا النقطة الأولى. الثانية النقطة الثانية ومدى دلالتها على الوثاقة. الآن نتكلم في النقطة الثانية مدى الدلالة على الوثاقة. أما دلالة كون الرجل ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقة الرجل وملحه فغير معلوم ومعلوم، لماذا كثير منهم سطحية واقفية فاسدين ملحة من أصحاب الأصول، لأن كثيرا من مصنف الأصول مالوا إلى المذاهب الفاسدة كالواقفية والسطحية، وإن كانت كتبهم معتمدة. يسأل الإمام الحسين بن روح، يسأل الإمام العسكري عن كتب بني فضال، وذلك لأن مصطلح الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخرين، غير مصطلح الصحيح عند المتأخرين. القدماء عندهم الخبر الصحيح معتمد للقرائن تفيد الوثوق والإطمئنان بالصدود، بينما المتأخرين عندهم الصحيح وما كان جميع سلسلة رواته ثقات إمامية، ولا يستبع صحة حديث رجل عند القدماء وثاقته عندهم كما ذكر في كتب الدراية، يعني ولا يستبع صحة حديث رجل عند القدماء وثاقة الرجل أو وثاقة الحديث عندهم يعني عند المتأخرين، واضح. قال الوحيد البحبهاني في فوائده فوائد الرجالية: ثم أعلم أنه عند خالي بل وجدي أيضا على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحوث، وقع بعض الأسر العلمية مثل علام الحلي أبو فقيه، زوجة فقيه، هو فقيه، خال فقيه، أخو فقيه، ولد فقيه، ما شاء الله ذرية فقهاء، كلهم فقهاء. أولاد أخته إلى آخره كلهم فقهاء. على كل على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، وعندي الوحيد البغراني فيه تأمل، مجرد كون صاحب أصل مو أمارة من أمارات الحسن. لماذا يقول عندي فيه تأمل؟ لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، وأضعف من ذلك، ما المراد من ذلك؟ كون ذا أصل أمارة على الوثاقة، الأضعف منه كون ذا كتاب أمارة الوثاقة. يقول: وأضعف من ذلك، من باب أولى يعني، نعم، وأضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسرار الحر. ولكن الظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا، لكن لا حسن الإصلاح، أي حسن اللغوي يعني خصوصية وامتياز. وما المراد بحسن الإصلاح؟ الملح الذي يوجب الوثاقة أو الاعتماد. وكذا كونه كثير التصنيف، كون الراوي كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك، هذه ليست من أمارات الحسن الإصلاحي، أمارات الحسن اللغوي. بل وكونه ذا كتاب أيضا يشير إلى حسن ما، ولعل ذلك مرادهم مما ذكروا. فما ذكره المحقق الطهراني في ذريعته لأن قول أئمة الرجال في ترجمة أحدهم أن له أصلا يعد من ألفاظ المس يجب حمله، نكون ذا أصل من أسباب المس، على ما أفاده الوحيد، بمعنى أنه يكشف، كون ذا أصل يكشف عن وجود مزايا شخصية في الراوي من الضعف والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه، لكنها خصوصية وامتياز وأمر حسن في اللغة، والتحطم عن موجبات الغلط والساء، وأنه يتحط ذراعا إنما يقع في الغلط والساء، لا بمعنى وثاقته وعدالته وصحة مذهبه. هذا تمام الكلام في معرفة الأصل والتصنيف والنوادر. واضح. الفائدة الرابعة عشر، الفائدة الرابعة عشر يا إخوة، من أول الكتاب إلى الفائدة 13 كنا ندرس دائما الرجال عندما عند الشيعة الإمامية، الرجال في روايات أهل البيت، الروايات الواصلة عن أهل البيت سلام الله عليهم، لكننا لم ندرس الرجال، ماذا؟ لم ندرس الرجال عند العامة. انت تسين الرجال عند العامة لم ندرسه، فهل الروايات العامية تحتاج أيضا إلى تفحيص في السند كالروايات الصادرة أو الروايات المنسوبة إلى أهل البيت أو لا؟ الجواب نعم، بل وبشكل آخر، نحن نحتاج إلى تفحيص الروايات الشيعية، ولكننا نحتاج أكثر إلى تفحيص الروايات السنية. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. السبب الأول يا أخي، الغايات السياسية تدخلت في ذلك، إذ منع عمر بن الخطاب منع تدوين الحديث، وكانت دعواه عند الدعواه لا يختلف كلام رسول الله بكلام الله، مع أن هذا خلاف كل كلام الله عز وجل معجز، انت تخاف يختلط كلام الله وكلام الرسول. على كل حال منع تدوين السنة الشريفة، واستمر المنع قرابة قرن من الزمان إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وأمر بتدوين الحديث، لكن لم يكتب في زمانه إلا بعض الصحاح، لكن ابتدأ التدوين من زمن عمر بن عبد العزيز. إذن هذا السبب الأول، قرن من الزمان لم يكتب الحديث عند العامة، لا بد ماذا؟ طبعا عند العامة، لكن عند الشيعة الإمامية موجود أمير المؤمنين كتب الحديث، كتب حديث رسول الله وكان يوصي. على كل حال عموما منع الحديث ولم يكتب ولم يدون الحديث إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، هذا السبب الأول. وبالتالي يا إخوة صارت فرصة لبني إسرائيل اليهود والنصارى والمجوس يدسون الروايات الإسرائيلية اليهودية، الروايات المسيحية، الروايات المجوسية، الكعب الأحبار وغيرها. السبب الثاني، بعض أهل العامة كان يرى أنه من أفضل الكذب الكذب على رسول الله. لماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة. أنا غايتي شريفة، ما هي الغاية؟ إثبات المبدأ والعقيدة، فيجوز الكذب. الكذب وسيلة والغاية إثبات العقيدة والدين والمذهب. واضح ولا؟ والغاية تبرر الوسيلة، ما دام هدفي نبيل إثبات العقيدة والمذهب يجوز الكذب، ولذلك كان كثير منهم يكذبون. نذكر لكم مقاطع. الامر الثالث يا اخوة، السلطة الاموية كانت تدعم ماذا؟ كانت تدعم دس الروايات، وعندنا ما شاء الله نصوص تاريخية كيف ان معاوية كان يعطي الاموال لكي تروى هذه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لكي تروى ابن ملجم، ولكي تروى هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل. تروى في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى أنه حينما استشهد أمير المؤمنين وضرب بالسيف في المحراب وصل الخبر إلى الشام أن علي بن أبي طالب قتل في محراب صلاته، قال أحدهم أو كان يصلي الى هذا المستوى. نقرا هذه الاسباب الثلاثه قراءه سريعه، بعد المطلب واضح. وام يقول الفائده الرابعه عشر: قد وقفت على دلائل الحاجه الى علم الرجال في التمسك بالروايات المرويه عن النبي وعترته الطاهر عليهم السلام الوارده في كتب اصحابنا الاماميه، وعرفت المصادر التي يجب الرجوع اليها في تمييز الثقات عن الضعاف الكتب الاربعه الرجاليه ومن المتقدمين وكتب المتأخرين، وأما ما يرويه أهل السنة عن النبي الأكرم أو الصحابة والتابعين لهم بإحسان فالحاجة إلى علم الرجال فيه أشد وألزم، وذلك بوجود. ولذلك عندنا مصطلح يسمون هذه رواية نبوية. ما هو الحديث النبوي؟ الحديث الذي ينسب إلى النبي لكن من غير طريق أئمتنا. أحيانا في روايات ما يروي الصادق إلى أن تصل الرواية إلى الرسول، هذا يقبل، لكن احيانا تجهد الى بعض كتب العامه عن زيد بن ارقم قال رسول الله، عن عائشه قال رسول الله، نقول هذه روايه نبويه لم ترد من طريقنا ساقطة عن الاعتبار. لماذا يا اخي؟ لان اذا بتراجع التاريخ واقعا تتالم، تجد على امتداد التاريخ السنه يمثلون الحكومه الحكم، والشيعه يمثلون المعارضه الذين اقصوا على الحكم وعذبوا وشردوا مثل بهم ونكل بهم، واضح. فقهنا مو فقه سلطاني، فقه المعارض، واضح ولا؟ في خلاف فقههم، فقه ماذا؟ فقه حكومي. ولذلك كتب السيد البروجردي رضوان الله عليه الى ان كثير من روايات اهل البيت بمثابة الحاشية والتعليق على روايات العامة. لماذا؟ لكانت الهيمنة لهم، الحكام عندهم، والحكام يجيبون السلاطين وعاط السلاطين وخلونهم يكتبون كثير من كتبهم بأمر السلطان كتبت. الآن هذا تفسير شي يسمونه هذا الآلوسي بأمر الحاكم كذا، هو كان قابل قضاة الحاكم قال له اكتب التفسير، انت جيب لنا تفسير من تفاسير علمائنا بأمر الحاكم كتب، غير الشيخ الطوسي وغير عادلين يحرقون كتبهم وهربون وردوا يكتبونه، صاحب الحداد ثلاث مرات وحرق كتابه ورد كتبه، واضحة. يعني اذا تراجع التاريخ واقعا تتألم، ولذلك هناك مشروع اعادة التاريخ، اعادة كتابة التاريخ الاسلامي. الشيخ محمد هذا يوسف الغروة الان موسوعات الصدر منها ثلاثة مجلدات، عموما نقرأ هذا المقدار. واما ما يرويه اهل السنة فالحاجة إلى علم الرجال فيه أشد وألزم وأعقد، وذلك بالوجه الأول أن الغايات السياسية غلبت عن الأهداف الدينية، فمنعت الخلفاء من كتابة حديث الرسول وتدوينه بعد لحوق الرسول بالرفيق الأعلى، ودام هذا النهي قرابة قرن من الزمان إلى أن آل الأمر إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، فأحس بضرورة كتابة الحديث فكتب إلى أبي بكر بن حزم في المدينة: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، زوال العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا أحاديث، ولا تقبل إلا أحاديث النبي. عمر يخاطب من؟ أبا بكر بن حزم: ولا تقبل إلا أحاديث النبي، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً. إذا تخلي العلم سر يهلك بعد ما ينتجب. ومع هذا الإصرار المؤكد من الخليفة عمر بن عبد العزيز لم تكتب إلا صحائف غير منتظمة ولا مرتبة، إلى أن زارت دولة الأمويين وقامت دولة العباسيين، وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم، فقام المحدثون في سنة 143 هجرية بتدوين الحديث. أيام الإمام الصادم، كانت للحيلولة من كتابة الحديث آثار سلبية جدا، لأن الفراغ الذي خلفه المرح أوجد أرضية مناسبة لظهور الدجالين والأبالسة من الأحبار والرهبان من كهنة اليهود والنصارى. الأحبار علماء منهم اليهود، الراهب النصارى له المسيحيين. فاستعلوا أحاديث كثيرة نسبوها إلى الأنبياء عامة وإلى لسان النبي الأكرم خاصة، وهذه الأحاديث هي المرويات الموصومة بالإسرائيليات، فكر بني إسرائيل مثل روايات كعب الأحبار، هذا اليهود الذي أسلم ظاهرا، والمسيحيات بل المجوسيات، وقد شغلت بال المحدثين قرونا وأجيالا، وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ، بل هي حلقات بلاء حاقت بالمسلمين، حاقت بالمسلمين. وأرجو من الله سبحانه أن يقيض أمة داعية في هذا المجال لإفراج هذه المرويات عن النصوص الصحيحة الإسلامية. وقد بحثنا عن الآثار السلبية لمنع تدوين الحديث في أبحاثنا حول الملل والنحل. من الآثار السيئة تشتت المسلمين واتساع الجرار، هذا كتاب الملل والنحل للشيخ السبحاني. الثاني أن وضع الحديث والكذب على النبي الأعظم وعلى الثقات من صحابته والتابعين لهم بإحسان كان شعار الصالحين وعمر الزايدين، يقول لك ما يتنافى الصلاح والزهد، لأن الغاية حسنة والغاية تبرر الوسيلة، يتقربون به بالوضع إلى الله سبحانه ولا يرون الوضع والاختلاف مناحيا للزهد والورع، كل ذلك لأهداف دينية من دعم مبدأ كانوا يعتقدون به أو تعظيم إمام حاكم جائر أو تأييد مذهب. روى الخطيب عن الرجالي المعروف يحيى بن سعيد القطان قوله: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. الإمام الصادق، الإمام الصادق يسأل المؤمن يرابي؟ قال نعم. يزني؟ قال نعم. يغتاب؟ قال نعم. يكذب؟ تغير وجه الإمام الصادق عليه السلام، قال المؤمن لا يكذب. عندنا في الروايات جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. على كل حال عالم وراوي يكذب. عموما بعد يلا يا اخي شوف شوف شوف ها. ويروي السيوطي عنه ايضا عن يحيى بن سعيد: ما رايت الكذب في احد اكثر منه في من ينسب الى الخير والزهد، يعني دليل اللي ينسبونه من الخير والزهد اكثر ما يكذبون. على كل حال على الاسلام السلام ذكرته، ومن اراد ان يقف على كيفيه عمل الوضاعين ومقاصدهم ونماذج من الاحاديث الموضوعه فليرجع للكتابين الثانيين الاول. الموضوعات الكبرى في 4 أجزاء للشيخ ابي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوز البغدادي المتوفي عام 597 هجريه، وقد ذكر فيه المؤلف الاحاديث الموضوعه واراد الاستقصاء، يتبع كل احد ولم يوفق للاستقصاء. لماذا؟ لانه عمل كبير لا يقوم به الا اللجانب التحقيقيه. الثاني الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا المضمار، مضمار الوضع. السبب الثاني، السبب الثالث معاوية السمحاني. الثالث أن السلطة الأموية كانت تدعم وضع الحديث بشدة وحماس بما في تلك الأحاديث المزورة من تحكيم عرف الخلافة وثباته، خصوصا إذا كان الوضع في مجال المناقب والفضائل للخلفاء للأمويين منهم. وهذا معاوية بن هند آكلة الأكباد، لكن كبد الحمد، لكن الله حول الكبد إلى حجر، ما استطاعت تأكل كبد الحمد. كتب إلى عماله في الآفاق والأمصار: لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة، رد شهادته، وانظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته لعدكم من قبلكم، والذين يرون فضائله ومناقبه مناقب عثمان إذا إلى مناقب، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم، واكتبوا اسمه واسم أبيه وعشيرته، كلهم يدغدغهم بالفلوس. وقد كان لهذا المنشور أثر بارز في إكثار الفضائل لعثمان وخلق الفضائل لعثمان، لما كان يبعثه معاوية إليهم إلى الراوين وعشيرتهم من الصلاة فلوس والكساء والحظى يحبوهما، ويفيضوا في العرب منهم والموالي. الموالي في مقابل العرب، الموالي يعني العجم غير العربي يقال له من الموالي. والعجم وخصوصا الإيرانيين، لا كل غير عربي يقال له أعجمي، تركي، فارسي إلى آخره. وكثر ذلك في كل مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجي أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية ويروي في عثمان فضيلة أو من قبل إلا ماذا؟ إلا كتب اسمه وقربه وشطعه، فلبثوا بذلك حين أن يجمعون شروط الدنيا. ثم كتب معاوية إلى عمال بسنة عبدنا بسنة إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مرض وفي كل وجه وناحية، وأضف كل عن عثمان غير عاد يا جماعة غير الموجه. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب علي بن أبي طالب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة مثل وأزيد من نفس الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأصحب لحجة أبي تراب، يعني نوصل حجة أبي تراب الإمام علي وشيعته، وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. وقد قرئ هذا المنشور على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مستعملة حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يدري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر. ليس الإمام علي 70 سنة يسبونه، 70 سنة على المنابر يسال، حتى ان في مسجد يسمونه ماذا؟ مسجد الذكر. تعرفون ليش يسمونه مسجد الذكر؟ هذا المؤذن يؤذن ويلعن علي بن ابي طالب. في يوم من الايام نسى اذن ما لعن علي بن ابي طالب، نشا في منطقة في بقعة ذكر انه ما لعن، سووا مسجد سموه مسجد الذكر، ذكر لعن علي بن ابي طالب في ذلك المكان. على كل ما ارتفع السبع الا متى؟ في ايام عمر بن عبد العزيز. فرويت اخبار كثيره في مناقب الصحابه مستعمله حقيقه لها، وجدنا الناس اجتهدوا في روايه ما يدري هذا المجرى حتى اشادوا بذكر ذلك على المنابر مناقب الصحابه، والقي الى معلم الكتاتيب لمعلمين القران وغيرهم، معلمون الكتابه والقراءه، تعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القران، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلقيتوا بذلك ما شاء الله. وهذا يعرف يعني يكشف عن أهواء عن الأهواء الشخصية والأغراض المذهبية كان لها أثر بعيد في وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي يؤيد كل فريق رأيه ويحط ما يراه حقا. يا إخوة، بعد علم الرجال والأحاديث غير الفقهية، يريد يقول الشيخ السبحاني أن التحقيق في الرجال ليس مختصا في الأحاديث الفقهية، بل حتى في الكتب التاريخية والروائية. واضح. يقول من حسن الحظ من كتب من الأقدمين كالطبري في تشفيره وفي تاريخه ذكر الأسانيد، لكن المتأخرين ما ذكروا الأسانيد. علماء السنة عمدة الكتب الرجالية عندهم 4، طبعا غيرها موجود بس 4: الكتاب الأول الجرح والتعديل للرازي، الكتاب الثاني ميزان الاعتدال للذهبي، الكتاب الثالث تهذيب التهذيب لابن حجر، الكتاب الرابع لسان الميزان لابن حجر. واما الكتب اللي الفوها عن حياه الصحابه فاشهرها 4: الاستيعاب لابن عبد البر، ووسط الغابه لابن الاسير، والاصابه بتمييز الصحابه لابن حجر العسقلاني. هذا ابرزها 3. واضح. هذا تمام الكلام في علم الرجال. نقرا تمام الكلام في الفائده 14، نقرا هذا المقدار: إن الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد الروايات الفقهية، فكما أن الفقيه لا منتدح له، يعني لا مناص له ولا مخرج له عن الرجوع إلى ذلك علم الرجال، الرجوع إلى ذلك العلم ليميز الصحيح عن الساقط، فهكذا المحدث والمؤرخ الإسلاميان يجب عليهم الرجوع إلى علم الرجال في القضايا التاريخية والحوادث المؤلمة والمسرة، فإن يد الجعل والواقع قد لعبت تحت الستار في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال الروايات الفقهية. ومن حسن الحظ أن قسما كبيرا من التواريخ المؤلفة في العصور الأولى مسندة لا مرسلة، كتاريخ الطبري لابن جرير وتفسيره، فقد ذكر اسم أصله مو تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لكن مشهور الطبري، فقد ذكر أسناد ما يروي في كلا المجالين التاريخ والتفسير، ولذلك يقدر الإنسان على تمييز الصحيح عن الزائف. ومثله طبري طبقات ابن سعد المتوفي عام 207 هجري، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في تلك العصور مسندة. ولأجل إيقاف القناة على عدة من الكتب الرجالية لأهل السنة نأتي بأسماء المهمنة ولا غنى للبحث عن الرجوع إلى تلك الكتب الثمينة. الأول الجرح والتعديل، ثالث الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وطبع الكتاب في 9 أجزاء يحتوي على ترجمة ما يقرب من 20,000 شاخص. أما التواريخ مذكورة ما أحتاج أقراها. الثاني ميزان الاعتزال في نقد الرجال، تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الزهري. قال السيوطي: والذي أقوله إن المحدثين عيال وعال على من؟ عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على 4: المزي والذهبي والعراقي وابن حجر. تهذيب والتهذيب، هذا الكتاب الثالث. تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب التأليف الكثيرة منها الإصابة والدرة الكامنة في أعيان 108 وغيرها. والأصل في هذا الكتاب، ليش سمى تهذيب التهذيب؟ عندنا كتاب اسمه الكمان في أسماء الرجال، جاء المزي هذب سمى تهذيب الكمان، جاء منه ابن حجر هذب تهذيب الكمان سمى تهذيب التهذيب. واضح ابن حجر العسقلاني. والاصل في هذا الكتاب تهذيب التهذيب هو كمان في اسماء الرجال، تاليف الحافظ ابي محمد عبد الغني بن محمد بن عبد الواحد بن سرور المقدس الحنبلي، وهذبه الحافظ جمال الدين يوسف ابن الزكي المزي. واسماء تهذيب الكمان في اسماء الرجال، وقام ابن حجر بتلخيص التهذيب واسماء تهذيب التهذيب، يعني تهذيب الكمان لخص تهذيب الكمان، واختصر فيه على الجرح والتعديل وحد ما طال به الكتاب من الاحاديث. طبع في 12 جزءا في حيدر اباد ذكر من بلاد الهند عام 1325. رابعا لسان الميزان، تاليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو اختصار لكتاب ميزان الاعتدال الذهبي، وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفية العمل الذي قام به في طريق اختصاره. طبع الكتاب في 7 أجزاء في حيدر اباد ذكر من بلاد الهند. اليوم واجد تكررت الهند، ان شاء الله كلها اسبوع اسبوعين وان شاء الله نذهب الى الهند، نسأل الله التوفيق. واعيد طبعه كتابته في بيروت بالاوفيس نسخ يعني. وهذه الكتب الأربعة هي مصادر علم الرجال عند أهل السنة، فيجب على كل عالم الإسلام الإلمام بها والاستعانة بها في تمييز الأحاديث والمرويات المزورة والمختلقة في طول الأجيال الماضية عن الصحاحة السادسة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الكتب المؤلفة في حياة الصحابة قلنا 3: الاستيعابوس بالغابة والإصابة. قد قام عدة من المتضلعين في التاريخ والحديث بتأليف كتب حافلة بترجمة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والمهم منها ما يلي: أولا الاستيعاب في أسماء الأصحاب، تأليف الحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. الثاني استلغاب للعلامة عبد الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف باسم الأثير، وقد جاء فيه 7,500 ترجمة. الثالث الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني السابق ذكره، وابن حجر حاقد على الشيعة يا أخوة، لكن هذه من المصادر المهمة. مع أن حاقد على الشيعة تجد إليه اعترافات كثيرة تخدم المذهب الشيعة الإمامي. وقد قمنا منه الشيخ سبحاني بتأليف كتاب حول صحابة النبي الذين شايعوا عليا تابعوه في حياة النبي وبعد رحلته إلى أن لفظوا آخر نفس من حياتهم، يعني ثبتوا على ولاية علي بن أبي طالب، فبلغ عددهم 250 شخصا. طبع منه هذا الكتاب جزءان. هذا نهاية البحث عن القواعد الكلية في علم الرجال. يقول الشيخ السبحاني: وقد قررت للقارئ الكريم البعيد جزاك الله الخير، ولخصت له الأبحاث المثرى بشكل يسهل تناولها، أثابك الله يا شيخنا السبحاني، أشكره سبحانه على هذه النعمة، احنا نشكرك بعد، وأرجو لأنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وأرجو منه تعالى أن يكون ما قدمته من المحاضرات أصل المحاضرة خطوة مؤثرة لتطور الدراسات العالية في الحوزات العلمية المقدسة، حتى يتخرج في ظل هذه الأبحاث ثلة متخصصة في علم الرجال والدراية كما نرجو مثله في سائر العلوم والفنون. بلغ الكلام إلى هنا. صبيحة يوم الجمعة 4 شوال المكرم من شهور عام 1408 هجرية كتبه في يومنا أعزها الله جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين غفر الله لهما. قم المشرفة. أقول نختم هذا الكتاب إن شاء الله في صبيحة يوم الأربعاء 26 من شهر 27 من شهر ربيع الثاني لعام 1425 هجرية، والتاريخ نفسه 27 بالهجري الشمسي الهجري القمري عندنا نفس التاريخ بالهجري الشمسي 27/3 اللي هو خرداد 1383 هجري شمسي، وبالميلاد يصير كم 16/6/2004. وقد شرعنا في الكتاب يوم الأحد 24 رجب 1423 هجرية الموافق 22/9/2003 ميلادية. يعني إذا بتجمع مجموع الكتاب في كم مدة درسناه تصير بالهجري 9 شهور و3 أيام، وأما بالميلادي 8 شهور و24 يوم. هذا مع كثرة التعطيل واضح في شهر رمضان وغير شهر رمضان. نسأل الله العفو والعافية ونسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.